عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الايمان رواه مسلم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. طيب الحديث هذا يا كرام وهو الحديث 34 من أحاديث 40 النووية أحد الأحاديث المهمة في باب عظيم هو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الباب المهم الكبير هو باب التناصح في شريعة الإسلام. هذا العمل الصالح، هذه الشريعة الجليلة، هذه العبادة العظيمة التي قال عنها بعض الفقهاء لو كان في الإسلام ركن سادس لكان هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لجلالة هذه العبادة العظيمة وعظيم أهميتها في حياة المجتمعات. يا أحبة، الله عز وجل لن يعذب أمة مسلمة بعذاب عام عظيم إلا إذا تركوا التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل بلد، كل مجتمع مسلم في كل زمان ومكان فيه خير وشر، صح؟ فيه صالح وسيء، فيه حق وباطل. هل يوجد مجتمع مسلم طاهر كأنهم ملائكة؟ لا، يوجد فيهم أهل الشر والفساد والمنكرات والمعاصي ومخالفة الشريعة، لكن الإسلام جاء بهذا الباب الكبير التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل الحفاظ على المجتمع المسلم متماسكا، من أجل دفع عقوبة الله عز وجل ألا تنزل بالبلد بالمجتمع. لكن متى ترك المجتمع المسلم التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنهم ينتظرون عقابا عظيما يعم الأول والآخر. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا وجد المصلح لن يأتي عقاب الله الذي سيعم البلد. ما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يعني بسبب الظلم، وأهلها مصلحون، ومع ذلك فإنه يأتي في آخر الزمان عقاب فيعم الأول والآخر. سألت أم المؤمنين يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا انتشر الفساد والشر والمعصية والمجاهرة بالآثام والخروج عن طاعة الله نهلك. نعم نهلك وفينا الصالحون، حفاظ القرآن وعلماء ودعاة وطلاب علم وأئمة وشيوخ ومفتين. نعم أنهلك؟ قال نعم. هي تقول أنهلك وفينا الصالحون، يعني يا رسول الله ألا يكون وجود هذا العالم والصالح والإمام والداعية باب خير يدفع الله تعالى به عنا العذاب؟ لا، ما يكون. أنهلك وفينا الصالحون، صلاحك لنفسك لن يدفع عقاب الله عن المجتمع. لكن قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، ما قال وأهلها صالحون، قال وأهلها. فرق بين صلاحك لنفسك وبين إصلاحك للمجتمع من حولك. أنت لست مسؤولا عن دفع الناس كلهم إلى المسجد للصلاة، ولست مكلفا عن إيقاف الزنا والخمور في المجتمعات، أنت لست مسؤولا. لكنك مسؤول عن ماذا؟ لا، مسؤول عن المناصحة، أن تقول للناس إلى آخر لحظة في حياتك اتقوا الله، هذا حلال وهذا حرام، أن تقول لهم هذا لا يجوز، ولا يجوز أن تترك الصلاة، والزنا حرام، والخمر كذا، وعقوق الوالدين كذا. أنت مسؤول عن النصح والأمر بالمعروف. سؤال، طيب ماذا لو جلسنا ننصح وننصح وننصح وننصح وكأننا ننفخ في الهواء ولا يوجد شيء ولا أثر ولا حياة، والمجتمع لا يزال في الطغيان في الفساد في العصيان؟ هذا هو جواب. جوابك لست مسؤولا عن هداية هؤلاء، أنت مسؤول عن الدعوة، عن النصح، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سؤال، طيب إذا كنا 5، 6، 7، 10 شباب صالحين في القرية والباقي كلهم شر وفساد ومعاصي، وجلسنا ننصح ونحاول ونتكلم بكل الوسائل وننصح ونحاول ولكن لا فائدة، ثق تماما إصلاح هؤلاء ودعوتهم إلى الخير وحده يكون كافيا لدفع عذاب الله. لكن متى تركوا وتعبوا قالوا والله خلاص يا شيخ ما في فائدة، نحن من سنين نحاول ولا فائدة، لماذا نضيع أوقاتنا؟ الكلمات والدروس والنصح والزيارات ما جاءت بفائدة، هذا جهد لا فائدة منه. نترك هذا الباب، إذا تركته فتحت على نفسك باب العقاب من الله، ليس عقابا لك لا، لكن عقاب هؤلاء وأنت معهم، أنت من بينهم، فإذا نزلت صاعقة من السماء وسيل يجرفهم ونار تحرقهم لن تنجو أنت وحدك إذا كنت ساكتا، لكنك تنجو وينجيك الله إذا كنت ناصحا، إذا كنت قائما بالحق. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، شفت، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هذا الحديث يدلك على ما يسميه العلماء مراتب الإنكار أو النصيحة أو التغيير للشر والفساد الذي أمامك. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذه أولى المراتب، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع وذلك. إذن إنكار المنكر وتغيير الشر والفساد بثلاثة مراتب، نبدأ من الأعلى، يبدأ بماذا؟ باليد، ثم السؤال. قال في البداية من رأى، ماذا يقصد؟ طيب ما شاهدت لكني سمعت، إذن قصد بمن رأى من علم، وليس المقصود رؤية العين بالبصر، يعني قد أكون هنا فبلغني أن شيئا ما حصل عند بوابة الجامعة، أن شرا، أن فسادا، أن منكرا يقع، سأقول أنا ما رأيت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى؟ لا، أنت علمت الآن. طيب بلغك وعلم، ما واجبك يا طالب العلم؟ فليغيره. لا يجوز لمسلم يبلغه خبر منكر أن يسكت عنه. أقرب لك الصورة، بلغك أن مجرما لصا سارقا أتى البيت ويريد الاعتداء على زوجتك، على أختك، على أمك، على ابنتك، وجاءك اتصال، ماذا ستفعل؟ أو كنت في البيت وأبصرته دخل ويريد الاعتداء عليها، ماذا ستفعل؟ لاحظ أخي الكريم، باختصار شديد، غيرتك على أهلك، خوفك على مالك، سيارتك، بيتك، ليس بأولى من غيرتك على دين الله عز وجل وخوفك على شريعة الله وحدود الله أن تنتهك وأنت ترى. بالله عليك، ما اهتز قلبك لما جئت تصلي في المسجد وشباب جالسون عابثون؟ ما اهتز قلبك لما رأيت مجموعة يجتمعون يشربون الخمر، يعلنون بالفواحش أمام الناس في المجتمع ولا يبالون؟ عندما تشعر أن قلبك لا يهتز فيه شعرة وأنك تبصر وترى وكأن شيئا لا يعنيك طالما أنت في حياتك على خير ما يرام، إذا بلغت هذه المرحلة فأنت على خطر شديد والله. صلاحك هذا الذي تذهب فيه للمسجد وتصلي وتطلب العلم ما يفيدك شيئا إذا كنت لم تحول هذا إلى شيء عملي تمارس به الغيرة على دين الله وعلى شعيرة الله وعلى حدود الله عز وجل. لماذا إذا جاء اللص إلى بيتك غضبت وتحركت بقوة، ثم إذا ما وجدت اللص تتحرك وتشتكي وتبحث عن حقك أينما كان وتبحث عنه لأنه حق لك ما تريد التنازل عنه، بينما ترى حدود الله تنتهك، الواجبات تترك والحرام يقعون فيه وأنت تبصر ذلك وتسمعه في مجتمعك في قريتك؟ أنا أتكلم عن الأصل لا عن الطريقة التي تفعلها لتغيير المنكر. الأصل هو أن يقوم بقلبك هذا الخوف على دين الله، هذه الغيرة على حدود الله، هذه الغضب التي تشتعل بها النفوس غيرة على دين الله وحرماته أن تنتهك ويعتدي عليها الناس. لا يكون أحدنا أشد غضبا على حرماته من غضبه على حرمات الله عز وجل. هذا الأصل إذا قام عندك تفقه الأحاديث الواردة في هذا الباب، تفقه ماذا سيحصل، ما الذي يمكن أن تفعله. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره، الصيغة صيغة أمر، وهذا على الوجوب. لا يجوز لمسلم بلغه هذا، رأى، علم، سمع، إلا وعليه أن يغير. كيف التغيير؟ بصور ثلاثة: بيده إن كان مستطيعا، وسأتيك ما معنى الاستطاعة هنا، وبلسانه إذا لم يستطع أن يغير بيده، فإذا لم يستطع بيده ولا بلسانه ينتقل إلى الأخرى وهي القلب. التغيير باليد المراد به تصرف بشيء يزول به المنكر ويختفي، أن تتصرف بطريقة يقف بها المنكر. مثال: أن تكون أنت مديرا في الشركة، أنت المسؤول، أنت صاحب القرار، بل أنت الإمام الخطيب أو المفتي الذي يحترم الناس قولك، فإذا قلت لهم اتركوا هذا سيتركون، مع أنك ستصدر قرارا بلسانك أو تكتب خطابا بيدك، لكنه يعتبر تغييرا. إذن ما المقصود بتغيير اليد؟ القوة التي يزال بها المنكر ويوقف الشر والفساد. هذا لمن يكون؟ للمستطيع. من المستطيع هنا؟ فقط هو المسؤول؟ لا لا، ليس بالضرورة. هذا مثال، أنت صاحب البيت، نعم، في أولادك وزوجتك أنت هنا صاحب التغيير باليد، القرار قرارك والبيت بيتك، ما ترضى لأهلك بالحرام ولا تسمح لهم أن يفعلوا شيئا القرار لك، هنا أنت صاحب تغيير باليد. مثال آخر، تستطيع أن ترى هذا أمرا عاما في الشارع فترى منكرا وبيدك أن تفعل، صحيح لست صاحب صلاحية، لكنك جئت فاتخذت خطوة توقف من أجل الشر، احترم الناس وسكتوا ووقف المنكر وانتهى بحمد الله. هذا نوع من التغيير يا إخوة. والمثال الأوضح كما قلتم قبل قليل أن تكون أنت صاحب الصلاحية، أن تكون أنت المسؤول، أن تكون في بلدك وزيرا رئيسا تاجرا عاملا خطيبا مفتيا، أنت صاحب صلاحية والناس تستجيب لك. هنا انتبه، إذا كنت صاحب كلمة مسموعة أو قرار نافذ ما يجوز لك أن تترك هذا إلى المرتبة التي تليها، لأنه قال فليغيره بيده، فإن لم يستطع. طيب فإن كان يستطيع، ما إذا إن كان يستطيع ما يجوز له أن ينزل إلى المرتبة الثانية. طيب إذا متى يكون غير مستطيع؟ لما أمر يتعلق مثلا بقرار رسمي وأنا لست صاحب صلاحية، سأنتقل إلى الثانية، ما هي؟ فليغيره بلسانه. والمقصود باللسان هو المناصحة. أنت لست صاحب قرار لكن تقول يا أخي اتق الله، يا رجل أنت تعرف هذا لا يليق بمثلك، يا أمة الله مثلك لا يجوز له أن يفعل هذا. يدخل في اللسان أن تكتب خطابا ترسله إلى المسؤول، تنصحه، تذكره، تعظه، تخوفه، تأمره، تذكره بالحياة والموت. يدخل يا إخوة في اللسان رسائل التي تكتب اليوم في تويتر، في الفيس، في الجوال، بهذه الوسائل هو تغيير وإنكار باللسان. طيب أنت ضعفت عن القرار، أنت لست صاحب صلاحية، لن تتخذ القرار، فماذا ستفعل؟ تغير باللسان. اللسان أسهل من اليد، صح؟ وهو دائرة أوسع، ولذلك الإنسان بدأ بالأقوى فالأضعف. إذن المطلوب في تغيير المنكرات البداية بالأقوى أم بالأضعف؟ ما المطلوب؟ المطلوب يا أخي الكريم هو حراسة الدين ألا يعتدي عليه المعتدون من شياطين الإنس والجن. والله انظر إليه كأنه جوهرة ومال ثمين، وهناك لصوص كثيرون يريدون سرقته والتسلط عليه. عندئذ إذا جاءك السارق لا تقول له يا رجل اتركها لا تفعل، أنت في البداية ستدفعه قدر ما تستطيع ألا يصل إليها. عجزت وأصبحت من مكان بعيد ولا يسعك أن تصل، تصيح بصوتك كله، تحاول بأي طريقة أن تخوفه أن يذهب عنها، وهكذا. إذن المرتبة الأولى اليد، المرتبة الثانية اللسان. قال فإن لم يستطع، سؤال، هل هناك من لا يستطيع بلسانه؟ من وكيف؟ على جانب السعودية ليس دائما، لا ليس دائما، لا ليس دائما، لا ليس دائما. الأمثلة هنا كثيرة. أن يخاف المسلم من قولة الحق عند من يمكن أن يظلمه. يعني أنا مثلا في مؤسسة وشركة، والرئيس هنا أو مدير الشركة رجل ظالم، وأخاف لو قلت له كلمة الحق أو نصحته في منكر حصل بأمره أو بعلمه أن يفصلني من العمل، أو صاحب شرطة يمكن أن يسجنني، أو أي قضية وظالم أنا أخاف منه وهو صاحب قرار، وأنا أخاف لو قلت كلمة الحق أن أتأثر بذلك. الناس هنا يا إخوة صنفان، منهم من هو جريء لا تأخذه في الله لومة لائم فيقول كلمة الحق ولو على رقبته. قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. قتل الحجاج بن يوسف عددا من سادات العلماء ولم يرى شيئا أشأم عليه من قتله لسعيد بن جبير سيد التابعين وفقيه الأمة آنذاك. وتسلط عليه فقتله وقطع رقبته وأثار دمه، ومع ذلك ما تراجع أهل العلم ولا سكتوا عن قولة الحق، رأوا فيه من الظلم والبطش والاعتداء على الحرمات وإراقة الدماء ما جعلهم يقولون له كلمة الحق ولا يبالون. الإمام الأوزاعي مع أبي جعفر السفاح مؤسس الدولة العباسية قتل عشرات الألوف حتى يستقر له الحكم في خروجه على خلافة بني أمية، استقر له الحكم، جمع الناس والكل خائف، ما يخالف أحد بنظرة إلا وقطع رأسه، فما أبقى أحدا يخالفه حتى تمت له البيعة، ثم سأل بكل بطش، وما لقب في التاريخ بالسفاح إلا لهذه الشدة وشدة إراقة الدماء، السفاح الذي يريق الدماء ولا يبالي، وهو مؤسس الدولة العباسية الحقيقي. فقال فسأل هل من أحد ها هنا يخالف ينكر؟ قيل له نعم الإمام الأوزاعي، قال تأتوني به، وأمر فحضر السياف عنده في المجلس وجمع الوزراء وجمع الكبار عنده، فاجتمعوا عنده ليشهدون قتله، فحضر فقال له أنت الأوزاعي؟ قال أنا الذي يقال عني الأوزاعي. قيل للأوزاعي طبعا لما بلغه أن يحضر إلى أبي العباس في قصره اغتسل ولبس كفنه وخرج في طريقه يدرك أنه مقتول لا محالة، عرف هذا، فخرج وهو يذكر الله عز وجل ويسأله الثبات والعون. يحكيه الأوزاعي يقول فما دخلت القصر ورأيته وحاشيته والزبانية من حوله والوزراء والأعوان، يقول والله ما رأيتم إلا كالذباب. فلما جاء واجتمع به قال له أنت الذي يقال عنك لو قال أنت الأوزاعي؟ قال أنا الذي يقولون عني الأوزاعي. قال ما تقول فيما فعلت؟ ما رأيك فيه؟ فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فغضب أبو العباس وجعل ينكت له يريد منه كلمة حتى يقتله، فغضب فأعاد له سؤالا ثانيا قال ما قولك في هذا الذي حصل من بني أمية وماذا حصل بيني وبين، يريد أن يسأله بصراحة ما رأيك في هذا القتال الذي قتلتهم به وغلبتهم وأخذت الحكم. فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن جدك ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعطى الناس بدعواهم، وذكر الحديث لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، قال فما تقول في الأموال التي أخذتها منهم؟ قال إن كانت في يدهم حراما فهي الآن في يدك حرام، وإن كانت في يدهم حلالا فهي الآن في يدك أنت مسؤول عنها أمام الله يوم القيامة، وسيحاسبك ويحشرك عريانا وحدك ويسألك عن المال الذي أخذته. فما زاد إلا غضبا، فأيقن القوم أنه سيقتله لا محالة، فتراجعوا إلى الخلف وجمعوا ثيابهم حتى لا يطير دمه عليهم، أيقنوا هذا تماما. ثم ما ملك نفسه بعد السؤال سؤالين ثلاثة ولا يجيبه إلا بالنصوص الشرعية آية وحديث، وقد باع نفسه لله، لكن الله عصمه وحفظه، فغضب عليه أبو العباس وقال أخرجوه عني، فخرج وسلم من سيفه ومن. فهذه المواقف التي سطرها العلماء كانت ولا زالت يوجد، هذا صنف أول الذي يستطيع الإنكار بلسانه فيفعل ويحتمل ما يلقى في سبيل ذلك. السؤال هل المسلمون مجبورون على أن يقولوا كلمة الحق ولو تسبب ذلك في أذاهم؟ جواب لا، ها هنا يقول عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع، ما تستطيع أن تقول كلمة الحق. سجن الإمام أحمد بن حنبل في فتنة القول بخلق القرآن كما تعلمون، وعذب غيره من الأئمة، قتل بعضهم، سجن بعضهم. علي بن المدينة رحمه الله وهو أحد شيوخ البخاري في الصحيح ومن أصحاب الإمام أحمد، رجل إمام من أئمة الدنيا وأحد من يدور عليهم علم الإسناد في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأعلم الأمة كما يقولون برجال الحديث ورواة الأسانيد، كان أحد الذين تحت الكراهية والضغط وتعذيب الخلفاء والحكام أجاب في القول بخلق القرآن وقال لهم ما يريدون خشية على نفسه. فلما خرج الإمام أحمد رحمه الله من السجن بعد سنتين وزيادة كان قد غضب من مواقف بعض الأئمة منهم علي بن المدينة، فأخرج حديثه وشطب عليه وقال خلاص هذا لا أروي عنه ولا أحدث عنه. فبلغ ذلك علي بن المدينة فأتى إليه، وجد الإمام أحمد غاضبا، قال غضب الإمام أحمد يقول أنت إمام، مثلك ما كان ينبغي أن يضعف، مثلك كان ينبغي أن يقف ويقول كلمة الحق، إذا أنت أيها العالم فعلت ذلك ماذا سيفعل العوام؟ فكان جواب الإمام علي بن المدينة قال يا إمام، يعني يا أبا عبد الله، أنت رجل تتحمل وأنت يعني قد آتاك الله من القوة، صبر على الجلد وصبر على الضرب وصبر على السجن وصبر على كثير من التعذيب. الإمام أحمد ثبت أنه كان ربما يضرب بالسياط في مجلس المناظرة مع رؤوس المعتزلة ابن أبي ذؤاد وغيرهم حتى يسقط مغشيا عليه فيخرجون يطؤونه بأقدامهم عند الباب. بلغ هذا الحد ليس مرة مرات. فقالوا علي بن المدينة يا رجل أنت تصبر، أما أنا فمسكين والله لو ضربوني 10 أصوات مما ضربوك إياه أنا سأهلك، أنا ما أحتمل. فكان صريحا يقول أنا ما أحتمل. الناس في هذا ليسوا سوا يا إخوة، وهنا أهل العلم يقدرون، لا يطالب الضعيف أن يكون القوي مثله ولا يطالب القوي أن يكون الضعيف مثله، هذه سنة الله عز وجل. جاء هذا الباب فمن لم يستطع فبقلبه. فإذا هذا من أمثلة عدم الاستطاعة في الإنكار باللسان، هو الإنكار بالقلب. ومعنى الإنكار بالقلب أن يعلم الله من العبد في قلبه بغض هذا المنكر وكراهيته لما حصل. لما؟ لأنك تغار على دين الله، وهذه من شعائر الله عز وجل ومن الحرمات ما ترضاها لدين الله عز وجل، فيعلم الله منه هذا. الإنكار بالقلب يا إخوة معناه أنك لا تستطيع أن تقول كلمة الحق ولن تغير لا باليد ولا باللسان، فأقل ذلك وأضعف الإيمان عندك ما هو؟ إنكارك بقلبك. إنكارك بقلبك أخي الكريم معناه عدم ارتياحك وانزعاجك وقلقك مما ترى من المنكر وأنت لا تستطيع تغييره. للإنكار بالقلب علامة أهمها مفارقة المنكر الذي يحصل وعدم الرضا بالبقاء في المكان الذي يحصل فيه المنكر. معنى ذلك بطريقة أخرى، بعض الناس بعض الشباب بعض طلبة العلم يكون في مجلس ترى فيه المنكر عيانا فتسأله يا رجل أنت طالب علم، قال لا أستطيع تغيير المنكر. طيب ما استطعت بيدك ولا بلسانك لما لا تنكر بقلبك؟ قال أنا أنكر بقلبي. إنكارك بقلبك كان ينبغي أن يكون في أقل أثره أن لا تبقى في هذا المكان، يعني ما تستطيع أن تقول كلمة، ما تستطيع أن تفعل فعلا، أقله يا أخي أن تخرج من هذا المكان. لا يحب الله من العبد أن يراه في مكان تنتهك فيه حرماته سبحانه وتعالى والعبد هذا باق، طبعا إلا إذا بلغ به الإكراه أن يفعل ذلك مكرها، هنا معذور. لكن متى وجد فرصة أن يفارق المنكر ما يجوز له البقاء فيه ولا الرضا بما حصل ولا الصبر على ذلك، هي مراتب ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. للحديث فوائد عدة، أما أهمها فبيان مراتب المنكر، وأما ثانيها فهو أن هذه المراتب هي على الترتيب وليست على التخيير، وأما ثالثها فأن الإيمان في قوته وضعفه مرتبط بهذه المراتب، فكلما قوي الحرص بقي صاحب الحق والعلم مطالبا به. الوصية الأخيرة يا شباب، طلاب العلم في كل بلد في كل مجتمع في كل زمان ومكان هم معقل النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمعات، فينبغي عليهم أن ينظروا إلى هذا الباب بعناية. ومن الخطأ أن يقع بعض طلبة العلم في الانفصام، هو صالح في نفسه حريص على الخير ما شاء الله سباق إلى الطاعات، لكنه في الغير على دين الله بارد تمام البرودة، لا يبالي مهما حصل في المجتمع كأن شيئا لا يعنيه، ومهما حصل في الأمة كأن شيئا لا يعنيه. ولسنا نطالب كل الناس بكل شيء، رحم الله امرأً عرف قدر نفسه، ما تستطيع فعله افعله. هنا الحكمة ينبغي أن تكون حاضرة، بمعنى ربما تكون أنت المفتي في البلد وبيدك إنكار المنكر باليد صح، لكنك تتركه وتنكر باللسان لأجل مراعاة موازنة بين المصالح والمفاسد. هذا باب كبير من الفقه والحكمة، والنزول عن مرتبة إلى أخرى يقتضيها المقام ومراعاة المآل. وما الذي يترتب على هذا الإنكار؟ ليس من الحكمة ولا من إنكار الشريعة الجائز شرعا أن تكون في إنكارك سببا في حصول منكر أكبر. واضح؟ زمن التتار لما دخلوا بغداد وهجموا وقتلوا وسفكوا وحصل، ثم خرجوا إلى الشام وكان في قتالهم شيخ الإسلام وتلاميذهم، فكان في بعض المواقف يجد تلاميذ شيخ الإسلام أن بعضا من الجنود هؤلاء الهاجمين المعتدين الحرمات اجتمعوا في مكان بالسوق يشربون الخمر، وكانوا قد أظهروا إسلامهم ولم يكن إسلاما حقيقيا، فقالوا ننكر عليهم يشربون الخمر، فأبى شيخ الإسلام وقال اتركوهم في سكرهم، لأنهم لو كفوا عن شرب الخمر عادوا إلى إراقة الدماء، هذا منكر أهون من ذلك المنكر. فأحيانا يرضى صاحب العلم والفقه والفتوى والإمام والخطيب بالمنكر الذي حصل ويسكت عنه. إياك أن تتهم مباشرة بأن هذا من الضعف في دين الله أو من الخيانة في شريعة الإسلام. صغار الشباب والمبتدئين في طلب العلم يتسرعون وهذا لا ينبغي. أحيانا قلت لك يرى العالم والفقيه والمفتي والشيخ والإمام والوزير يرى الخطأ حصل فيسكت عنه، لا تتعجل بالتهمة، فقد يكون سكت من أجل تحقيق مصلحة أكبر، لن يكون لمجرد الخوف فقط، لا عنده نظرة أبعد ويعرف ما لا تعرف في كثير من الأحيان. فتقدير هذا من الحكمة، وعدم وعدم التقدير والإصرار على المنكر وتغييره مهما حصل. طيب ماذا لو ترتب فساد أكبر، ماذا استفدت؟ ولهذا يلخص ابن القيم رحمه الله مراتب تغيير المنكر بأربع أحوال. قال: الحالة الأولى أن يزول المنكر ويخلفه الخير الخالص، قل فهنا إنكار المنكر واجب. المرتبة الثانية ألا يزول المنكر ولكن يخف ويضعف، فالإنكار هنا أيضا مطلوب. المرتبة الثالثة أن يزول المنكر ويخلفه شر مساوي له، أن يزول هذا الشر لكن يأتي شر بدلا عنه مساوي له في نفس الشر، قال فالإنكار ها هنا مباح، لك أن تنكر ولك أن تترك. المرتبة الرابعة قال ألا يزول المنكر إلا بمنكر أشد منه، قال فإنكار المنكر هنا حرام. فإذا تدرج من الواجب إلى الحرام، والمسألة مبنية على ماذا؟ على حكمة وإدراك لمراتب الإنكار وما الذي يترتب على كل مرتبة منها دون الأخرى. نقف عند هذا ونستأنف الدرس القادم إن شاء الله في الحديث الذي يليه. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.